الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين وسائر من اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، فقد جاء في الحديث عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث الذي بين أيدينا أيها الأحباب هو الحديث السادس من أحاديث الأربعين النووية التي نحن بصدد بيانها وشرحها تبيين ما جاء فيها. وهذا الحديث أيها الأحباب يرويه لنا صحابي جليل من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أبو عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما. وللفائدة وللمعلومة، عبد الله أو أبو عبد الله النعمان بن بشير هذا أول صحابي يولد للأنصار بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. هذه ضيفوها إلى قاميس معلوماتكم. أول صحابي يولد للأنصار بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة هو هذا الصحابي الجليل أبو عبد الله النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأبوه النعمان بن بشير صحابي جليل أيضا، شهد مع النبي عليه الصلاة والسلام المشاهد كلها، شهد مع النبي عليه الصلاة والسلام المشاهد كلها، بدر وغيرها. وهذا الصحابي سكن الكوفة واليا عليها في زمن معاوية رضي الله تعالى عنه، ثم ولي حمص ثم قتل بها سنة 64 للهجرة. الصحابي الجليل نعمان أو أبو عبد الله النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه، وقد روى عن النبي عليه الصلاة والسلام 123 حديث رواها عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد مات عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير لا يتجاوز عمره 10 سنوات. مات النبي عليه الصلاة والسلام وعمره في حدود السنة الثامنة، كان عنده 8 سنين، وروى لنا هذا الحديث. إذن هذا فيه دلالة على قبول رواية الصغير مميز. إذا سمع حديث وتحمل حديث من النبي عليه الصلاة والسلام ورواه في حال كباره، هذه رواية مقبولة، بدليل قبول رواية أبو عبد الله نعمان بن بشير رضي الله تعالى، قبول رواية أبي عبد الله نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه، لأنه صرح بالسماع، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. وعبد الله بن أبو عبد الله نعمان بن بشير قلنا مات عنه النبي عليه الصلاة والسلام وهو صغير. إذن هذا الحديث دل على جواز قبول رواية الصغير إذا تحمله وهو صغير ثم أداها في حال كباره. وهذا الحديث الذي بين أيدينا أيها الأحباب هو حديث عظيم من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وقد اشتمل على قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام. فهذا الحديث أيها الأحباب كما سبق هو أصل من أصول الإسلام، هذا الحديث هو أصل من أصول الإسلام، كما قال الإمام أحمد بن محمد رحمه الله تعالى، وتقدم لنا كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال: أصول الإسلام على 3 أحاديث. أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث: حديث عائشة رضي الله تعالى، أو قبل ذلك حديث عمر رضي الله تعالى عنه إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وقد تقدم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه إن الحلال بين وإن الحرام بين. هذا أصل من أصول الإسلام. فقوله عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين يعني ظاهر واضح، كالمباح من الطيبات أو كالطيبات من المأكول والمشروب والملبوس وغير ذلك مما أباحه الله تبارك وتعالى لنا كالثمار والفواكه وما شبه ذلك، وكالأطعمة والأشربة وغير ذلك، طبعا ما لم يصل إلينا من طريق محرم. إن الحلال بين ظاهر واضح، وإن الحرام بين أيضا ظاهر واضح كالحرام من المطعوم والمشروب والملبوس وغير ذلك مما دلت نصوص الشريعة على حرمته. إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، يعني مترددة بين الحلال البين وبين الحرام البين، لا هي من الحلال البين ولا هي من الحرام البين، مشتبهة وبينهما أمور مشتبهات. وهذا الاشتباه له أسباب: إما أن لا يرد في المسألة نص بعينها فيقع الاشتباه، وإما أن يرد فيها نصان، نص بالحل ونص بالحرمة، وإما أن يرد فيها نص ظني في دلالته فتختلف فيها وجهات نظر العلماء، أحد يقول بالحل والآخر يقول بالحرمة، وغير ذلك من الأسباب. إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، يعني من جعل بينه وبين المشتبه وقاية وحجاب وامتنع عنه فقد استبرأ لدينه وعرضه، أي طلب السلامة لدينه وعرضه. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام يرشدنا إلى كيفية التعامل مع الأمور المشتبهة، إذا ورد علينا أمر مشتبه كيف نتعامل. قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، من وقع في الشبهات وقع في الحرام. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع المنهاج صحيح مسلم الحجاج في شرح قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، قال: هذا يحتمل وجهين، لأنه لكثرة تعاطي المشتبهات يصادف الحرام وإن لم يتعمده، والوجه الثاني أو يحتمل أنه يحتاج التساهل والتمرن والجسور على المشتبه، ثم مشتبه آخر أغلظ منه ثم آخر أغلظ منه حتى يقع في الحرام عمدا. لذلك أيها الأحباب، كان سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم كانوا أشد تورعا من الوقوع في المتشابهات، حتى أنهم كانوا يتركون الحلال خشية الوقوع في الحرام، هكذا يعلمنا ويرشدنا رسولنا صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وكذلك كان حال سلف من سلف من أمتنا، كان يتركون كثير من الحلال خشية الوقوع في الحرام، كما قال الصحابي الجليل أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة، حتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما حجابا بينه وبين الحرام. وقال الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى: لا زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. وقال سفيان الثوري رضي الله تعالى عنه ورحمه الله تعالى: سموا متقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى. سموا متقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى. ثم يضرب لنا النبي عليه الصلاة والسلام مثالا من الواقع حتى يقرب لنا المعنى. هذا منهج تربوي ومنهج تعليمي كان يسلكه النبي عليه الصلاة والسلام في تربيته وتوجيهه وتعليمه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقربنا المعنى وحتى يفهمنا جابنا هذا المثال من الواقع، ضربنا مثال من الواقع وبالمثال يتضح المقال. ضربنا مثال بالملك له محمية، محمية يمنع من الدخول إليها إلا بإذن، ثم يجي راعي أغنام ويرتع بجانب تلك المحمية، فتلك الأغنام لا شك أنها سوف ترتع في تلك المحمية حتى وإن حرص صاحبها ألا تنجى تلك المحمية وتدخل تلك المحمية، ولكن يجي وقت وتدخل تلك المحمية وترتع في تلك المحمية، وبالتالي يعرض صاحبها للعقوبة من طرف صاحب المحمية من طرف الملك. ألا وإن لكل ملك حمى، كالراعي يرعى حول الحمى، عفوا كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يختار أن يرتع في تلك المحمية وبالتالي يتعرض للعقوبة. كذلك العبد الذي يرعى حول الحمى، والحمى هنا يعني حمى الله عز وجل، وحمى الله عز وجل يعني محارمه يعني حدوده التي حدها الله تبارك وتعالى، هي أوامره هي نواهيه التي أمرنا الله عز وجل ألا نتجاوزها، هذه حدود الله عز وجل، هذه محارم الله عز وجل. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه حدوده، منع الله تبارك وتعالى أن نتجاوزها، بل منع أن نقترب منها، كما قال الله عز وجل: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. بل أبعد من ذلك، قال ربنا جل وعلا: تلك حدود الله فلا تقربوها، يعني أن تجعل بينك وبينها وقاية وحجام الحلال خشية الوقوع في الحرام، وهكذا كان حال سلفنا الصالح. ثم ختم النبي عليه الصلاة والسلام هذه الوصية الجليلة النافعة ببيان ما يحصل به صلاح العبد. قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذا صلح القلب صلحت سائر الجسد سائر الجوارح، وإذا فسد القلب فسدت سائر الجوارح، لأن القلب بمثابة الملك والجوارح رعيته وجنوده. إذا صلح الملك صلحت الرعية وصلح الجند، وإذا فسد الملك فسدت الرعية وفسد الجند. ألا وإذا في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولذلك أيها الأحباب، فالقلب هو محل نظر الله عز وجل. الله لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أجسادنا، ولكن ينظر إلى قلوبنا، كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. والحديث في صحيح مسلم بهذا اللفظ: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. ولذلك فمن كان معتنيا فليعتني بقلبه، ومن كان مصلحا بشأنه فليصلح قلبه. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك فالقلب أيها الأحباب هو أساس الفوز والنجاة يوم القيامة، ما قال ربنا جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذا كسبنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله عز وجل بأن يرزقه قلبا سليما، ويسألك قلبا سليما، وأسألك قلبا سليمة. ولذلك فمدار الأعمال على صلاح القلب، على صلاح القلب. وصلاح القلب يحصل بأمور ذكرها بعض الصالحين بعض العلماء منهم الخواص رحمه الله تعالى، ذكر لنا جملة من الأمور التي يحصل بها صلاح القلب هي دواء القلب. قال رحمه الله تعالى: دواء القلب في خمس أشياء، ما هي؟ قراءة القرآن بالتدبر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع إلى الله عز وجل، ومجالسة الصالحين. ذكرنا خمس أمور هي بمثابة الدواء للقلب لمن رام الدواء، فصلاح القلب في هذه الأمور الخمسة: قراءة القرآن بالتدبر، وخلاء البطن، وقيام الليل، ودعاء الله عز وجل بتضرع، ومجالسة الصالحين. وزاد بعضهم أكل الحلال من أعظم أسباب يعني صلاح القلب، أكل الحلال. إذن هذا مجمل قولي في هذا الحديث أيها الأحباب ذكرته لكم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفهم عن الله وعن رسوله، وأن يوفقنا إلى كل خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.